الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذه قراءه من الجامع الصحيح للامام البخاري رحمه الله، كتاب اللباس، باب وصل الشعر. حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف انه سمع معاويه بن ابي سفيان عام حج وهو على المنبر وهو يقول: وتناول قصة من شعر كانت بيد حرسي، أي علماء أخرى، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعن إلى سنة سيدنا محمد. على باب وصل الشعر، واتى هنا بحديث خطبة معاوية بن سفيان رضي الله تعالى عنه عندما حج وزار المدينة وخطب في المدينة وأخذ قصة من يدي حرسي. الحرسي هو الشرطي، يعني سمى حرسي يعني أنه يقوم بالحراسة. كنت معه و يعني رفع للناس وقال: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ يعني خاصة أهل المدينة، قل: أين علماؤكم؟ يعني قد سمعت رسول الله ينهى عن هذا، يعني ينهى عن وصف الشر. فدل لهم بهذا الأمر الواضح وبين لهم هذه قصة الشعر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، وقد جاء هذا في حديث كثيرة. نهي النبي لعن الله الواصلة والمستوصلة، فمضى في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى. والشاهد أن معاذ بن أبي سفيان يبدو أنه قام بهذا، لعله كان قد انتشر أو رأى أن هذا الأمر انتشر في الناس، فأنكر على علماء يعني المدينة أنهم لا ينهون عن هذا الأمر المنكر الذي انتشر، وقل يعني أهل المدينة قل: أين علماء؟ لقد سمعت رسول الله ينهى عن هذا، يعني ينهى عن وصل الشعر. قال: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه. وقال إنما، يعني في خطبة النبي، إنما هلكت بني إسرائيل عندما اتخذت هذه النساء، يعني أن الله عاقب بني إسرائيل وأهلكهم، وإهلاك بني إسرائيل جاء في عقوبات كثيرة من أشدها شتاتهم في الأرض، كما قال جل وعلا: وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، وقطعناهم في الأرض أمما من جماعات وتفرقة، فإن الله كتب عليهم بعد أن سقطت دولتهم التي قامت زمانا في فلسطين لأن فرقهم في الأرض، فبقي كل قطعة منهم وكل جماعة منهم في جانب من جوانب الأرض، وكان هذا من العقوبات التي أنزلها الله سبحانه وتعالى بهم، وقد أنزل الله بهم يعني عقوبات كثيرة قبل ذلك، عقوبات ونبيهم معهم وعقوبات بعد نبيهم ومنهم التي بعد نبيهم، أن الله سبحانه وتعالى مسح بعضهم قردة وخنازير، وذلك في الذين عبدوا في السبت، فأخذهم الله بعقوبات. فمن ضمن العقوبات أو من ضمن الأسباب التي عاقبهم الله بها هذا، ولذلك قال معاوية: إنما سمعت رسول الله ينهى عن هذا ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل عندما اتخذ هذا نساء، يعني عندما اتخذ هذا نساءهم في وصلهم الشعور عاقبهم الله وأهلكهم الله تبارك وتعالى. نعم. وقال ابن أبي شيبة: حدثنا يونس بن محمد، حدثنا فليح عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشنة والمستوشرة. هذا الحديث كذلك من حديث أبي هريرة، وقد مضى من حديث ابن مسعود قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة، أما الواصلة التي تصل شعرها والمستوصلة التي تطلب، الواصلة التي تفعل هذا الصنع، والمستوصلة التي تطلب، يعني تطلب مثلا من غيرها يعني أن يعني يصل شعرها، فلعن الله الواصلة والمستوصلة. فهذا اللعن لا يكون إلا يعني عن كبيرة من الكبائر. والواشمة والمستوشمة، الواشمة التي تقوم بالوشم وهو الرسم على الجلد بإبر ونحوها ثم حشو هذه المكان، مكان الإبر هذه العنيقة، حشوه بالكحل ونحو ذلك، فيبقى مطبوع ويبقى داخل يعني الرسم في داخل اللحم وداخل الجلد. فالواشمة التي تشم والمستوشمة التي تطلب الوشم، ثم لو يعني من يفعل هذا ومن يكتب فعلها وما فعلت نفسها، يعني إما هي فعلت نفسها أو فعل غير الاثنين، يعني يكون يعني في اللعنة سواء. حدثنا آدم حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت الحسن بن مسلم بن يناق يحدث عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أن جارية من الأنصار تزوجت وأنها مرضت فتمقط شعرها فأرادوا أن يصلوها فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعن الله الواصلة والمستوصلة. هذا حديث جديد يبين أنه لا يحل وقت الشعر بحال. هذا حديث من عائشة رضي الله تعالى عنها أن جارية من الأنصار، جارية هي الفتاة الصغيرة، الفتاة التي يعني لو كانت في سن الزواج، أنها تزوجت أو خطبت فمرضت بالحمى فتمرق شعرها، ومعنى تمرق شعرها بمعنى أنه صار يصرف طاقة يعني صورة كبيرة حتى أن شعرها يعني ظهر الدين. فسأل النبي في أن يعني في وقت الشعر، يعني ذهب إلى النبي وقال إن هذه كان مقدم على الزواج وأنه قد أصابتها يعني هذه الحمى وتمرق شعرها، أخنقوا شعرها؟ فالنبي قال لهم لعن الله الواصلة والمستوصلة. فأجابه النبي بأن الله يلعن يعني من فعلها. وهذا الحديث دليل على أنه لا يجوز وقف الشعر أحد، لا في حال مرض ولا في حال زيادة للزينة. كانت كل امرأة عندها شعر كثير تطيله بشعرها حتى لو كان تمرق شعرها، فإنه لا يجوز أن يعني أن تخرج شعرها بشعرها. حدثني أحمد بن المقداد حدثنا فضيل بن سليمان حدثنا منصور بن عبد الرحمن قال حدثتني أمي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني أنكحت ابنتي حتى ثم أصابها شكوى فتمزق رأسها وزوجها يستحثني بها أفأطل رأسها؟ فسب رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. هذا الحديث أسماء وهو بنفس حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، لأن في جهة تفصيل أن المرأة تكون أنصار وأن أم البنت التي جاءت يعني تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنها أنكحت ابنها بمعنى أنها أخذت عقدها على رجل وأنه أصابت مرض حمى وأنه تمزق شعرها وتمرق شعرها يعني أنه تصفر. يستقول أن زوجها يستحثني يعني يستحثني للدخلة يعني أن تزف إليه عروسه، وهي تكره يعني أمها أن تزف يعني ابنتها إلى زوجها وهي يعني قد ذهب شعرها، فتقول للنبي أفأطل شعرها يعني لاستعدادها يعني لخروج وزفافها. النبي سبق من قال ذلك قال لعن الله الواصلة والمستوصلة. هذا حديث واضح واضح، وان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا علما بان يعني حاله البنت على هذا النحو انه كان نتيجه مرض وانه قد تمزق شعرها وان زوجها يستخف يعني اهلها لتزفرها عروسه، وان النبي نهى عن ذلك صلوات الله وسلامه عليه. حدثنا آدم حدثنا شعبة عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر قالت لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. قال نافع الوشم في اللثة. هذا حديث كذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنه صحابي آخر يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشم والمستوشم. أما كلام نافع نافع هو مولى ابن عمر رضي الله تعالى عنه وراوي عنه أن الوشم يكون في اللحية، هذا نوع من الوشم ليس كل الوشم، وإنما الوشم سواء كان في اللحية يعني أو في الشفة أو في الجبهة أو في أي موضع من الجسم، وكل وشم في أي مكان يكون فإنه نعم. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عمرو بن مرة سمعت سعيد بن المسيب يقول قال قدم معاوية المدينة آخر قدمة قدمها فخطبنا فأخرج كبة من شعر، قال ما كنت أرى أحدا يفعل هذا غير اليهود، إن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الزور يعني الواصلة في الشعر. هذا حديث معاوية رضي الله تعالى عنه وأنه قال ويخطب في المدينة، كان آخر هذه المرة جاء في المدينة، فقال ما كنت أظن أن أحدا يفعل ذلك، ما كنت أعرف إلا اليهود الذين يفعلونه، يبدو أنه علم أنه قد انتشر فجاء في المدينة وكبة من الشعر، كبة من الشعر هي يعني مجموعة قصل قد لف بعضها على بعض، هي قصة أو كبة من الشعر، وقال لما كنت أظن أن أحدا يفعل هذا غير اليهود كيف يفعل، وبعدين قال يعني محذرا أهل المدينة وقال يا أهل المدينة أين علماء؟ النبي أخبر بأن يعني بني إسرائيل هلكوا لما اتخذ نساؤهم مثل نعم. باب المتنمصات. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال لعن عبد الله الواشمات والمتنمصات والمتفلجات للحزن المغيرات خلق الله، فقالت أم يعقوب ما هذا؟ قال عبد الله وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله؟ قالت والله لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدته. قال والله لئن قرأتيه فقد وجدتيه، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا حديث عبد الله بن مسعود وهو يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواصلة والمستوشرة والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. امرأة اسمها أم يعقوب سمعت بهذا فجاءت إليه وأنكرت عليه. قلت ما هذا؟ يعني ما هذا الذي يحدث به؟ والله لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت. قلت أنا قرأت ما بين اللوحين يعني كل باب من دفتر المصحف يعني من أول إلى آخر. من أين لك هذا؟ وقال له لو قرأتني لوجدتني. لو كنت قرأت حقيقة ما بين اللوحين وجدتني. قال لها أيضا وما لي لا ألعن من لعن رسول الله وهو في كتابه. قالت أنا قرأت اللوحين فما وجدتني. قال لو قرأتني لوجدتني. يعني إن الله تبارك وتعالى يقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذا مما يعني جاء به النبي وما نهى عنه النبي صلوات الله وسلامه. يتم مثل الحديث جاء في بعض الروايات فيها أنها قال فإني أرى على زوجتك شيئا من ذلك. قلت له أنا أظن أن زوجتك عليها شيء. قال ادخلي فانظري. فدخلت فنظرت فلم ترى شيئا. فقال لها او لو كان ذلك يعني ما كان في زوجتي بعض شيء من هذا لما انفقت يعني لما ابقيتها زوجتي عندي. فهذا كلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. نعم. باب الموصول. حدثني محمد حدثنا عبده عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصله والمستوصله والواشمه والمستوشمه. نعم. حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا هشام أنه سمع فاطمة بنت المنذر تقول سمعت أسماء قالت سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي أصابتها الحصبة فمرق شعرها وإني زوجتها أفأصل فيه؟ فقال لعن الله الواصلة والموصولة. نعم. هذا حديث أسماء وهي تصريح بالمرض الذي كان من سببه تمرق شعر هذه الجارية وأنه أصلت الحصبة وأنه في آخر هذه الحصبة فمرت شعرها وخلفها فأصل فيه قال لها النبي نعم الله وصلت ومسلت. حدثني يوسف بن موسى حدثنا الفضل بن دكين حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة. يعني لعن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتلمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله ما لنا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ملعون في كتاب الله. هذا نفس حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرة. باب الواشمة. حدثني يحيى حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق ونهى عن الوشم. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من النبي قال العين حق ونهى عن الوشم. العين حق ومعنى العين هو الحسد. الحسد يقوم بالعين ثم محسود معيون والحاسد يسمى عائل لأنه يحسد العين عندما يرى نعمة لله تبارك وتعالى على بعض خلقه فيحسده بذلك. والحسد هو تميم من زوال النعمة الملوية أو استكثار النعمة عليه استكثار هذه النعمة عليه أن يستكثر عليه أن يكون الله أعطاه مالا وأعطاه جاها وأعطاه علما وأعطاه غير ذلك فيتمنى زوال هذا منه أو يستكثر عليه. ومعنى أنها حق لا تصيب أنها تصيب تصيب المعيون ونهى عن الوشم لذرق العين لأنهم كانوا يشمون للزينة ويشمون لذرق العين يعني أنه يعني الوشم وأنه يظن أن هذا الوشم يذرق العين بمعنى أنه إذا يعني كان موشوم بوشم معين فإنه لا تصيبه العين فإنها تدفع عنه الحسد وهذا من اللي قد يدخل في الشرك والباطل. والوش لا يسعر عنه يعني الوش لا يسعر عنه خاصة باليرجل عين مثل الوش وضع عين مثل كذا أنها خلص يعني ترد عين الحسد هذا كذلك من الباطل. فقال الزراجة أن الرسول قال أن الرسول قال العين حق ونهى عن الوش أي جرح وإنما تسرق يعني العين بالتعوذ بالله تبارك وتعالى وقراءة المعوذات والسعادة بالله من شر الحاسد يا حسد. حدثنا ابن بشار حدثنا ابن مهدي حدثنا سفيان قال ذكرت لعبد الرحمن بن عابس حديث منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله فقال سمعته من أم يعقوب عن عبد الله مثل حديث منصور. أم يعقوب اللي راحت عبد الله بن مسعود وقالت له وين من أين لك هذا. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة قال رأيت أبي فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكذب وآكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة. نعم حديث أبي جحيفة أن النبي نهى عن ثمن الكذب يعني أن يباع الكذب الكذب من الخسائر ولا يجوز أخذ ثمن عليه. نهى عن ثمن الكذب وثمن الدم وأما ثمن الدم اللي هو الحجام أن الحجام يعني لا ينبغي أن يأخذ أجرا على يعني صنيع صنع النبي عن هذا ثمن الدم عن ثمن الكلب عن الواشمة وأكل الربا وأكل الربا لا عن أكل الربا وموكله لأن هذه من الأمور التي نهى عنها النبي جمعة هنا وجحيفة رضي الله تعالى أن النبي نهى عن يعني أكل الربا وإيكاله في الرسالة بخيره لمراته. باب المستوشمة. حدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي عمر بامرأة تشم فقال فقام فقال أنشدكم بالله من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في الوشم؟ فقال أبو هريرة فقمت فقلت يا أمير المؤمنين أنا سمعت. قال ما سمعت؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشمنا ولا تستوشمنا. وفي عمر امرأة تشم يعني هي تطلع وشم للنساء. سأل عمر الناس ما سمعتم النبي صلى الله عليه وسلم في المشي؟ فقال أبو هريرة أنا سمعت. قال ما سمعت يقول؟ قال سمعت يقول يعني لا تشمنا يعني من الشيء واشمت ولا تطلب من وشي. خلها عن ذلك فرضوا أن عمر كان يخاف عليها. حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله أخبرني عن نافع عن ابن عمر قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. نعم. حدثنا محمد بن مثنى حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. قول ما لي لا ألعن من لعن رسول الله ورد على هذه المرأة معروف هذا الذي يقول من يستهد قال ألعنه لأن رسول الله قال ما لي لا ألعن من لعن رسول الله وهو في كتاب الله. يعني أنها قرأت وعليها لو خيبت لمست. نعم. باب التصاوير بابه تصاوير تصاوير أخذكم إن شاء الله إن شاء الله.